الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذه الآية جاءت بعد النهي عن أكل المال بالباطل وقتل النفس. والتمني، ولا تتمنوا التمني، تعلق النفس بأمر مطلوب في المستقبل، تعلق النفس بأمر المطلوب في المستقبل، هذا التمني. عكس التلهف. ما هو التلهف؟ في الماضي. تعلق النفس بأمر المطلوب بشيء مضى. وإذا تعلق بانتقال هذا المطلوب منه إلى غيره، يعني بانتقال ما لغيره له، أو زواله عنه، فهذا هو الحسد. إذا تمنى الواحد انتقال ما لغيره له أو أن يزول عن الغير، فهذا هو الحسد المذموم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ طيب، الآن نريد البحث في التفاسير. ما هي علاقة الآية بما قبلها؟ ما هي علاقة الآية بما قبلها؟ نظم الدرر. نعم. طيب، ها تفضل. هذا من المنار. طيب اقرأ، اعد مرة ثانية. طيب، غيره. نعم. ما هي علاقة الآية بما قبلها؟ طيب لخص اللي قلته الآن قبل شوي. وشو؟ معنى كلامي ما معنى الكلام طيب إذا نكتب ولما نهى تعالى عن التعدي على نفوس الآخرين وأموالهم أتبع ذلك بالنهي عن تمني مال الغير ما للغير في فرق بين مال الغير وما للغير يعني ما اسم موصول للغير لام حرف جر للغير طيب عن تمني مال الغير من الفضل والنعمة لأنه مقدمة التحاسد لأنه سبب للتحاسد المؤدي إلى العدوان ولما ذكر الاعتداء بالجوارح أتبعه بالنهي عن الاعتداء بالقلب لأنه أصله ومنشأه لأنه أصل اعتداء الجوارح ومنشأه لأنه أصل اعتداء الجوارح ومنشأه فقال تعالى ولا تتمنوا طيب فإذا الربط من عدة جهات منها أنه لما نهى عن الاعتداء بالجوارح قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو لا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تقتلوا أنفسكم قال بعدها ولا تتمنوا لأن الاعتداء على الغير منشأه التحاسد فإذا حسده كيف هو يزيل النعمة عنه بالاعتداء فيعتدي عليه في ماله أو نفسه فلمعالجة أصل القضية وهي قضية الحسد والتمني تمني مال الغير لو كان التمني مثل مال الغير كان ما في مشكلة لكن تمني مال الغير يعني أن ينتقل إليه. طيب، فقال: ولا تتمنوا. طيب، هذه الآية عرفنا سبب نزولها، وهو ما رواه مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء في رواية: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في المرأة في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله: ولا تتمنوا. طيب، قرأنا في التفسير إلى قوله: وقال السدي، لا وقال السدي، لأن قرأنا أثر، قرأنا حديث الإمام أحمد والترمذي في أم سلمة رضي الله عنها، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، أو ابن أبي حاتم أيضا عن أم سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت. وأيضا رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذا. وصل إلى قوله: وقال السدي. طيب، هات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال السدي، قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك. ولكن قال لهم: سلوني من فضلي، قال: ليس بعرض الدنيا. وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك، وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح، لا حسد، يعني ما يعكر عليه أو يشوش عليه، لا يرد على هذا حديث لا حسد. نعم، لا حسد إلا فتنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان. كلمة مثل هذه، كلمة مثل هي المفتاح. في فرق بين تمني مال الغير وتمني مثل مال الغير. فتمني أنك تتمنى ما عند الآخر أن يأتيك، غير أنك تتمنى مثل ما عند الآخر. لأن تمنيك مثل ما عند الآخر لا يقتضي أن تزول النعمة عنه، وإنما أن يأتيك مثله، أن يأتيك مثله. بينما إذا تمنيت ما عند الآخر أن يأتيك أنت، إذا معناها أنك تمنيت زوال النعمة عنه، وهذا هو الاعتداء. فليس الاعتداء أن تتمنى نعمة من أن تتمنى نعمة مثل النعمة التي عند فلان، ولكن المنهي عنه أن تتمنى أن تنتقل نعمة فلان إليك. اكتبوها في الفوائد، وفيها أنه لا يحرم أن يتمنى الإنسان نعمة مثل التي عند الآخر أو مثل التي عند أخيه، وإنما احنا قلنا أول كلمة إيش؟ لا يحرم. وإنما الذي يحرم أن يتمنى انتقال نعمة الغير إليه. أعد من أول إيش؟ فيها أنه لا يحرم أن يتمنى الإنسان نعمة مثل التي عند أخيه، مثل التي عند غيره، مثل التي عند غيره. نعم. أكمل القراءة. فيقول الرجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه، وذلك أن الحديث حظ على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية، وكذا الدينية أيضا لحديث أم سلمة وابن عباس، وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني النساء أن يكون رجالا فيغزون، رواه ابن جرير. طيب، مثل النعمة وعين النعمة، مثل النعمة وعين النعمة، المحظور ما هو؟ أن تتمنى عين النعمة التي عند فلان، والمسموح به ما هو؟ أن تتمنى مثل النعمة التي عند فلان. فهذا يعني وجه إزالة التعارض بين الآية وبين الحديث. لو واحد قال: الله قال: ولا تتمنوا ما فضل الله، طيب الحديث يقول: لا حسد إلا في اثنتين، يعني معناه يجوز أنه يعني، طيب كيف أنت نقول توفيق هذا؟ الآية: لا تتمنى نعمة فلان أن تأتيك، والحديث: لا ضير أن تتمنى مثل نعمة فلان أن تأتيك. عين النعمة ومثل النعمة. نعم. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه، رواه الوالدي عن ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوا لي من فضلي أعطيكم، فإني كريم وهاب. وقد روى الترمذي وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج. طيب، السند الأول فيه حماد بن واقد، وحماد بن واقد ضعيف، والذي بعده فيه حكيم بن جبير، وحكيم بن جبير أشد ضعفا من حماد بن واقد. أشد ضعفا من حماد بن واقد. والحديث قد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة 492، وقال ضعيف جدا. حكيم بن جبير الأسدي قال أحمد ضعيف الحديث مضطرب، وقال أبي حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث، له رأي غير محمود في التشيع. هذا مين؟ حكيم بن جبير. عليكم السلام. كله نعم. ثم قال: إن الله بكل شيء عليم، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيده لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. طيب، نكتب إذن الآن. ولا تتمنوا، التمني تعلق النفس بحصول أمر في المستقبل، تعلق النفس بحصول أمر مطلوب في المستقبل. طيب، عندكم في التفاسير تعريف التمني؟ التمني هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب. طيب زيدوا، وطلب الحصول على ما يعسر الوصول إليه. طلب هو ما هو طلب؟ اشتهاء النفس للحصول على ما يعسر الوصول إليه. اشتهاء النفس للحصول على ما يعسر الوصول إليه. طيب، ولا تتمنوا. ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما فضل الله به بعضكم على بعض، من النعم الدينية والدنيوية، من النعم الدينية والدنيوية التي خص الله بها بعضكم ورفعه به على البعض الآخر. كالجاه والمال والعلم قال ابن عباس في الآية: ولا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك. بين قوسين أخرجه الطبري بسند حسن. أحد يعطينا رقمه في الطبري؟ طيب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. عليكم السلام وبركاته. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ايوه، ايش حديث علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال: لا يتمنى الرجل فيقول ليت لو ان لي مال فلان واهله، فنهى الله عن ذلك. لا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، يدور عليه. للرجال نصيب 68 8 على 68 طيب رواه الطبري خلاص اكتبوا 8 على 68 هذا حديث علي بن أبي طلحة عن العباس كم هذا رقم رقم ماشي حط رقم 9251 ولكن جاء هو شوف يعني هذا مما ناقشه المحدثون علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه من أجود الأسانيد اللي وردت في التفسير عن ابن عباس لكن لم يسمع منه مباشرة فبعضهم يقول لك هذا مع العلة فيه العلة الانقطاع بين علي بن عباس وأنه علي ما سمع ابن عباس ولكن جاء في بعض يعني الآثار أن علي بن أبي طلحة سمع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سمع من سعيد بن جبير عن ابن عباس فكل يعني مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جاءت من طريق سعيد بن جبير وحيث أن سعيد بن جبير إمام ثقة حجة عام إلى آخره فخلص ما عاد يضر إذا كان غير موجود في السنة فمرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صح أنه ما سمع منه ولكنها جاءت من طريق سعيد بن جبير فلذلك بعضهم يحسن حدث يحسن السند هذا لأنه معروف من وين جاء من هو من اللي من هو الواسطة معروف وهذا إسناد متكرر كثير في التفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طيب للرجال نصيب للرجال نصيب في الفضل والنعمة مما اكتسبوا أصابوا وأحرزوا وللنساء نصيب مما اكتسبن بين قوسين بس قبل لازم نجيب المثال أصابوا وأحرزوا وعملوا من الخيرات كالجهاد والجمعة والجماعة والنفقة على النساء طيب ثم نقول وللنساء نصيب مما اكتسبن من الخيرات في بيوتهن وحفظ فروجهن وطاعة أزواجهن وحمل ورضاع أولادهن فينبغي أن يرضى كل أن يرضى كل جنس بما قسم الله له ولا يتعدى أحدهما على الآخر فيما اختص به وأمس قلنا وفي الدرس الماضي قلنا وصلت القضية إلى درجة مزرية حتى أن بعض الرجال يريد أن يحمل وسوي شيء اسمه حمل الرجال وبعضهم يقول يا حظ هذه ما ايش اسمه بعد ما تصلي تجيها الدوره، يعني هو كمان ايضا يبغى تجيه الدوره عشان ما يصلي، يعني وصلت الى اشياء مزريه. طبعا غير انه بعض النساء تبغى تحتل مكانه الرجل وتدخل معه فيما اختص به من تعاطي الاعمال الشاقه ونحو ذلك. فصار بعض الرجال يريد ان يجلس في البيت وبعض النساء تبغى تطلع برا خلاص. يعني اللي صاير الان في الواقع هو شوف اليهود ماذا يريدون، كذلك العلمانيون والمنافقون، افساد المجتمع للسيطره، لا بد من افساد المجتمع. مستقيم متماسك مصالح ما يمكن السيطره عليه. طيب الحل، ادخل عليهم من قضيه تمني بعضهم مال الاخر ما اختص به الاخر، واضح. والتشبه فرع عن هذا، يعني تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هو فرع عن هذا. هي تبغى صوتها يخشن وتلبس ثياب مثله وتسوق السيارة وتسوي كذا وتخشن صوتها ويمكن تحط شارب ولحية المسترجلات. على الطرف الآخر المايعين، هؤلاء المتخنفين من الرجال، يبغى يشيل كل شيء، لو يشيل اللحية والشارب ويمشي مثل المرأة ويتكسر ويتغنج ويلبس بعض ملابسها حتى ملابس الداخلية. هذا التشبه اللي حاصل الآن أنت لو نظرت إليه ستجد أنه الله قال ولا تتمنوا ما فضل الله، الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب، واسأل الله من فضله. ما أحد يتمنى مثل الآخر، ما أحد يتمنى مال الآخر، هذا له شيء يصلحه وهذا شيء لا يصلحه، ولا يصلح المجتمع إلا بهذا. يعني ما يصلح المجتمع إلا إذا الرجال مسكوا مهامهم التي جعلها الله لهم، والنساء تمسكن بمهامهن التي جعلها الله لهم الموافقة لطبيعتهن وأنوثتهن. اللي صاير الآن هو خلط الأمور، الخلط المؤدي إلى الفساد. من أسباب الإفساد في المجتمع خلط الاختصاصات، إدخال بعضها في بعض، جعل هؤلاء يتولون مال هؤلاء وهؤلاء يتولون مال هؤلاء أو يتولين مال هؤلاء وهكذا، فوقع الفساد خلاص. المرأة تبغى تدخل في رمي المطرقة ورمي الجلة والوثب الطويل والمدري إيش كله، تبغى كرة وقفز بالزانة، ما فيه سباق السيارات أي شيء. أول قائد الطائرة، أول معقبة جوازات، يعني سفاهة وسخافة، أول معقبة جوازات. يعني ما للمرأة وللتعقيب في الجوازات؟ وش يعني ما هو الإنجاز العظيم أن تطلع نساء؟ يلا وش ما هو الإنجاز العظيم فيها؟ وكل شيء أول وأول، يعني هو أصلا المجتمع كان سليما، كانت الأمور ماشية، فالآن شقينا كسرنا الحاجز وصار عندنا أولي الأوائل، حطوها في كتاب الأوائل. طيب واسألوا الله من فضله، واسأل الله من فضله. وإحسانه وإنعامه وخزائنه التي لا تنفد. واسألوه الإعانة والقوة على ما أناط بكم من الأعمال، إن الله كان بكل شيء عليما. فيعلم من يستحق وكم يستحق يعني من يستحق وماذا يستحق وكم يستحق فساوت بينهم في النعم والدرجات بحسب علمه تعالى بما يصلحهم. طيب، في كلام في ورد في قضية الميراث، الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن، ايش كتبنا للرجال نصيب ما اكتسبوا؟ للرجال نصيب في الفضل والنعمة مما اكتسبوا أصابوا وأحرزوا وعملوا من الخيرات في الجهاد والجمعة والجماعة والنفقة على النساء. والنصيب في الميراث، والنصيب في الميراث. طيب طيب احنا ذكرنا فوائد في الآية السابقة، ذكرنا كتبنا فوائد سابقا، ها الآن سنكتب أيضا. وفي الآية طيب في أحد نص من المفسرين أنه لا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا حتى لو لأجل الجهاد والجمعة والجماعة؟ يعني ما يجوز للمرأة تقول يا ليتني رجلا فأجاهد في سبيل الله؟ في أحد نص على هذا؟ مفسرين ابحثوا فيه تفاسير. في أحد نص قال حتى ما تتمنى المرأة أن تكون رجلا ولو للجهاد في سبيل الله. قال طيب إذا نكتب وفي الآية نهي المرأة أن تتمنى أن تكون رجلا ولو لأجل الجهاد في سبيل الله، لأنه الآن ترى في يعني ممكن خلط يصير، يعني مثل ما تقول الحديث يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله فهما في الأجر سواء، فتقول طيب ليش ما أتمنى أني أكون رجل وأقول في نفسي يا ليتني كنت رجلا فأجاهد في سبيل الله حتى أخذ مثل أجر الرجل في الجهاد؟ هل هذا صحيح وهل يشرع يجوز هذا الكلام ولا لا؟ فالجواب لا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا ولو لأجل الجهاد في سبيل الله، كما أن الرجل مثلا لا يجوز أن يقول يا ليتني كنت امرأة فأخذ أجر الحمل والرضاع والحضانة والكذا، ما في. طيب خلنا نقرأ ما كتبنا سابقا حتى ما يصير في تكرار. وفي الآية أن عدم الرضا بالقضاء وقسمة الله وقضائه في خلقه يؤدي إلى بغي بعض الناس على بعض وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم، وكذلك الفساد بتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وإنفاق الأموال لتغيير خلق الله في عمليات جراحية للتجميل أو تغيير الجنس بزعمهم ونحو ذلك. إذن الآن قلنا قضية التشبه من مخالفة الآية، وجراحات التجميل من مخالفات الآية. طبعا جراحات التجميل المحرمة، حتى نخرج قضية إزالة التشويه نتيجة حادث الحريق حرق وحرق كلام. طيب وفي هذه الآية علاج لفساد عظيم حل بالعالم، ومعالجة نفسية الساخطين والمحبطين والمتأزمين نفسيا بسبب عدم التسليم والقناعة والرضا بما قسم الله بين عباده في الخلق والجنس والرزق. حطوا والجمال في الخلق والجنس والرزق والجمال، وغير ولو أنه متعلق بالخلق طبعا، والجمال ونحو ذلك. وفي الآية عزاء لكل من لم تحصل له ميزة دينية أو دنيوية، كالمرأة التي تتحسر على عدم تكليفها بالجهاد وإعطائها نصف، على عدم تكليفها وإعطاء الهمزة على ياء، نصف ما يأخذ رجل من الميراث والدية ونحو ذلك. وفي الآية أن الله تعالى شرع لكل من الجنسين عبادات لائقة به وساوى بينهم في عبادات كثيرة، ومن الأعمال ما هو بنوط بالرجال ولهم أجر القيام به، ولا يجوز للنساء توليه ولا يؤجرن عليه، بل تأثم المرأة إذا قامت به، كالولايات العامة مثل الخلافة والقضاء والولاية في النكاح وخطبة الجمعة ونحو ذلك. وهنالك أعمال هي في الأصل للرجال، لكن ليجوز للنساء القيام بها مع بقاء أجر الرجل فيها أعلى، كالغزو والجهاد وصلاة الجماعة في المساجد، كالغزو والجهاد عند الحاجة. يعني خروج المرأة الجهاد مو اختياري، يلا اللي تبغى تروح بسم الله، لا، تخرج لحاجة، تطبيق مداوات جرحى، سقي الماء، الطبخ للجيش، الطبخ للحاجة إذا احتاج إليها. طيب، وصلاة الجماعة في المساجد. ومن الأعمال ما هو مختص بالنساء وتهجر عليه المرأة لاختصاصها به، هو لاختصاصه لاختصاصها به قدرا وشرعا في الحمل والرضاع والحضانة والحجاب، وكالقرار في البيت وطاعة الزوج واستئذانه للخروج، بلاش استئذان الزوج التكرار، واستئذانه للخروج والإحداد عليه. ما في رجل يقول أبا أعتد 14 و10. طيب، نقول وفي الآية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شوف خذير، قال السدي: فإن الرجال قالوا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان، وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر رجال الشهداء فإن لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي قال ليس بعرض الدنيا. طيب، وفي الآية النهي عن تمني ما لا يمكن قدرا أو شرعا، النهي عن تمني ما لا يمكن قدرا أو شرعا، وأن ذلك من إشغال النفس فيما لا يفيد وإضاعة الوقت فيما لا يفيد وإضاعة الوقت في غير ما طائل. وفيها أن ما يليق بالإنسان، أن ما يليق بالإنسان من الفضائل الدينية والدنيوية يجوز له، من الفضائل الدينية ما يليق بالإنسان فضائل الدينية والدنيوية يجوز له أن يتمنى أن يكون له مثل ما حصل لغيره منه، ما حصل لغيره منه دون أن يتمنى زوال النعمة عنه، دون أن يتمنى زوال النعمة عنه. شوف كيف قيدناها، ما قلنا مثلا حتى ما يكون يجوز انك تتمنى النعمه اللي عنده مثل النعمه اللي عند غيرك، طب اذا ما يليق بك، فاذا قلنا اول شيء لازم تليق به بعدين يجوز ان يتمنى مثلها دون ان تزول عنه عن صاحبها، دون ان تزول عنه، اذا تزول بدل عنه صارت الضمائر كثيره حطه عن صاحبها. الاعتراض عن القضاء وعدم الرضا بالقسمة الإلهية يؤدي للعدوان، وهذا ذكرناه، يؤدي إلى بغض الناس، بغي بعض الناس على بعض. طيب، وفيها سؤال الكريم الوهاب من فضله، وهذا يشمل خيري الدنيا والآخرة، وفيها من جوامع الدعاء سؤال الله من فضله من غير تحديد، وفيها الحكمة البالغة لرب العالمين في إعطاء كل واحد ما يصلح له، بحيث لو أعطي غير ذلك فسد وفيها تحريم الحسد سواء أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليه، أو تمني زوال النعمة عن المحسود ولو لم تنتقل إليه وفيها أن تمني مثل مال الغير مع بقاء نعمته إن كان في دين وخير، إن كان في دين وطاعة فهو مستحب، وإن كان في دنيا مباحة فهو جائز. أقول عرفت هذا التفصيل فهو جائز، تفصيل هذا معي أنتم فيه؟ وش المقصود فيه؟ ايش حكم انك تتمنى مثل مال غيرك دون ان دون زوال النعمه عنه؟ ها، يجوز بس في تفصيل. اذا كان تتمنى مثل ما له في الطاعه والعباده دون زوال النعمه عنه فهذا مستحب، وهذا معنى حديث لا حسد الا في اثنتين. واذا كان تتمنى مثل ما له في المباح دون زوال النعمة عنه فهذا جائز. والفرق يعني فائدة من التفريق هذا الأجر، أنك إذا أنت تمنيت مثل ما لغيرك من الطاعة والعبادة دون تمني زوال النعمة عنه معناه أنك تحب الدين وتحب الطاعة، فأنت تؤجر على هذه المحبة، وعلى هذه الغبطة، على هذه الغبطة، وتقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعملي في الأجر، فهما في الأجر سواء. طيب، أما إذا تمنيت مثل مال فلان أو جمال فلان أو بدون تتمنى زوال النعمة عنه، فهذا ما هو مرتبة عالية، مباح وبس، مباح. وأحيانا شوف، إذا تمنيت على، يعني تجي أحيانا تمني على مرتبتين كذا، يعني هذا لأجل هذا، أتمنى أن يكون لي مثل خط فلان لأكتب المصحف مثلا، يعني لأكتب العلم يؤجر، لكن والله أنت عجبك خط واحد، والله لو أتمنى لي مثل خط فلان وبس، كإيش يعني، ويعني أحل الواجبات، أكتب اختبار يعطوني حد درجة على حسن الخط والإجابة، خلاص هذا مباح، تمني مباح. فأحيانا يعني هو تمني مثل النعمة اللي عند فلان، ليش؟ يعني لأن أحيانا تكون هي طاعة مباشرة، وأحيانا تكون وسيلة إلى طاعة. يعني أنت ممكن تتمنى مثل عبادة فلان، على طاعة، خشوع فلان طاعة مباشرة. وددت لو أني لقيت الله بصحيفة سفيان بن عيينة مثلا، يعني في كلام بعض السلف، وددت لو أني ألقى الله بصحيفة فلان، يعني لما نشوف الدين والخير والطاعة والعبادة اللي عليها، وددت لو أني ألقى الله بصحيفة فلان، بمثل صحيفة فلان كذا يعني. والشيء الثاني أنك تتمنى أن يكون عندك مثل مال المتصدق الفلاني لتتصدق مثله، تتمنى يكون عندك مثل خط فلان جمالا لتكتب العلم مثلا، تتمنى أن تكون عندك مثل مهارة فلان في قيادة السيارة كي توصل الناس إلى المحاضرات. فممكن تكون على درجة أنك تتمنى شيء دنيا، شيء يعني من الدنيا لأجل الآخرة، وفرق أنك تتمنى شيء لأجل الدنيا لأجل الدنيا، في فرق يعني. نكتب كذا، نكتب نكمل، وأن من تمنى شيئا من الدنيا لعمل الآخرة أعلى درجة ممن يتمنى شيئا من الدنيا لأجل الاستمتاع به دون أن ينوي الاستعانة به على الطاعة أو أن يكون وسيلة إليها. وكذلك، طب خلنا نفرق، يعني في فرق آخر اللي هو أن بعض الناس يتمنى أشياء ما راح تصير له، وفي ناس يتمنى أشياء ممكن تصير. يعني الآن مثلا تقول لو أن لي مثل مال فلان، ممكن يصير له مثل مال فلان، بس لو قال لو أن لي مثل شكل فلان، كيف حيصير شكله؟ هذا تمني المستحيل أو تمني ما لا يمكن، يعني على درجة. وتمني ما يمكن لكن ما هو حاصل الآن أيضا على درجة أخرى، لأن تمني ما لا يمكن هذا إضاعة وقت، يعني ما فيها ما في أي فائدة منه إلا التحسر لما نضيف كلمة التحسر على الفائدة، ما قلنا أن تمني ما لا يمكن فيه ضياع للوقت وكذا، فين هذه الفائدة؟ ها؟ عندك والتألم بالتحسر والتأسف على فوات شيء محال، وفيها أن تحصيل الفضائل يحتاج إلى جهد وعمل مع الاستعانة بالله ودعائه، وفيها توجيه أنظار العباد إلى ما يمكن تحصيله وكسبه دون ما لا يمكن، إلى ما يمكن تحصيله وكسبه، إلى ما يمكن تحصيله ويجوز كسبه، إلى ما يمكن كسبه ويجوز تحصيله ويجوز الوصول إليه، إلى ما يمكن كسبه وتحصيله ويجوز الوصول إليه دون ما لا يمكن ولا يجوز. بعض المفسرين يقول يعني أو بعض يعني كلام عليه ملاحظات أن الإنسان لا يجوز له أن يعين شيئا في الطلب والدعاء، يعني ما يقول الله مرزقني سيارة، الله مرزقني وظيفة، الله مرزقني، لا بس يقول الله من أسألك من فضلك، الله من أسألك من فضلك، الله من أسألك من فضلك، وهذا ما هو صحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أشياء معينة، والصحابة السلف سألوا أشياء معينة، إيش اللي ما تسأل شيء معين؟ وكونوا فهم من الآية وسأل الله من فضله أنه يعني العموم، بس هذا ما يدل على نفي الخصوص والتخصيص، يعني صح الآية فيها توجيه العباد لسؤال الشيء العام والخير العام وسأل الله من فضله، لكن مو معناها أنه ما يجوز يسأل فضلا خاصا وميزة خاصة ونعمة خاصة. طبعا كلام السابق الفخر الرازي قال لا يجوز له أن يعين شيئا في الطلب والدعاء ولكن يطلب من فضل الله، فهذا نوع ليس بصحيح. طيب اعطونا فوائد من التفاسير بن عطيه. وفيها أن الحاسد معارض لعلم الله بما يصلح خلقه وحكمته في قسمة المعيشة بينهم. في قسمة الدين والدنيا فيهم، في قسمة الدين والدنيا فيهم. طيب غيره، من هو نظم الدرر؟ ايوه غيره. طلع من الكتب، هاتوا فوائد اخرى، افتحوا شوفوا اقرأوا نبشوا عنها تنبيشا. غيره الظلم ما ذكرناه، ما قلنا البغي، قلنا يؤدي إلى بغي بعض الناس على بعض وظلمهم لهم. إيش الوجه؟ إيش وجهها؟ ليش؟ أيوة، وإيش وجه العلاقة يعني؟ قصدي بالناس في علاقة واضحة عشان ما نكتب. الطلب والعمل قلنا أنه حث العباد على اكتساب ما يفيدهم وينفعهم، توجيه العباد إلى اكتساب ما يفيدهم وينفعهم. خلاص أقصرت الكتب، ما في شيء، ها؟ كل معادة مكررة، ما عندك شيء هناك يا. وين الماوردي ابن الجوزي من الأقوال في أخو؟ وين الماوردي؟ وينه الماوردي عندك؟ ما في شيء. ابن عاشور لازم يكون فيه، ها؟ ما يصير الماوردي ما عنده أقوال مثلا فضل به بعضكم على بعض، ما فيها في في في في تفسير هذه الآية، ما قال شيء في ولا فضل الله به بعضكم، فضل الله به التفضيل يعني مجالات التفضيل، يعني مثلا قيل في الدين، قيل في الدنيا، قيل في العلم، قيل كذا الخلقة، قيل في الميراث، ما فضل بعضكم على بعض في الميراث، ما في شيء. ابن الجوزي وينه؟ وين ابن الجوزي؟ زاد المسير. اي ما في ما, ما هو ما يقول فيها اقوال، ما قال فيها اقوال. عادة الجوزي يذكر اقوال اقوال كذا، ذكر الآية وقال في بسبب نزول هذا اقوال. ايوه بس بسبب النزول، داخل الآية ما في اقوال. طيب ايش تقول؟ جلت طبعا لما قدر الله كنا من امام الجهاد وملك الصلاة وكمال العقل وغير ذلك، وإن أنفقوا هو الصداقة متى تنسونها. الصداقة متى تنسونها لسه ما جينا على ابناء ما في بما أنفقوا، هذه لسه ما جينا. وكازمية قدر الباء للتعليم وما النصرية وكذب إمام الجهاد وملك الصلاة وكمال العقل وغير ذلك. طيب ماشي تفضل. كان سعال المؤمنين عن ان يتمنى بعضهم ما فضل الله في غيره من الحدود الممكنه او غير الممكنه، فلا تتمنى النساء فضائل الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا تحرص الفخر والنقص على الغنى والكمال تمنيا مجردا، لان هذا هو الحسب بعينه. فمن ينعمك الله على غيرك ان تكون لك ويطلبها في، ولأنه يقتضي الصدق على قدر الله والأسماء إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب، وإنما المحمود أمره أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى للرجال نصيبهم مما اكتسبوا. طيب ماشي، كنا ندور حول هذه المعاني. واسأل الله من فضله، أي من جميع مصالحه في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعمل سعادته، لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مستقر لربه أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مكتوب خاطئ. طيب للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وفيها أن الله تعالى كلف الجنسين من الرجال من الذكور والإناث أعمالا ووظائف خاصة بكل منهما، وأن الحياة لا تصلح إلا بقيامهم جميعا فيما كلفوا فيه، وتكميل كل جنس للآخر، وعدم التداخل والاشتراك في الخصائص. وعدم التداخل والاشتراك في الخصائص. طيب ابن عاشور جميل. طيب خلاص باقي شيء. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في دواء ذوات الجم ذات الجم وذكرنا فيه حديث والآخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت زيد بن أرقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وقال ابن القيم رحمه الله في ذات الجنب اللي هو الورم الحار في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، ويلزم ذات الجنب الحقيقي 5 أعراض: الحمى والسعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض المنشاري. وقال في القسط البحري والعود وهو العود الهندي إذا دق ناعما وخلط بالزيت المسخن فإنه علاج، أو لعق كذلك مقويا للأعضاء الباطنة مفتحا للسدد. قال المسبحي وهو عيسى بن يحيى الجرجاني أبو سهل أحد الأطباء توفي 390 الهجرة: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد، نافع من ذات الجنب ويذهب فضل الرطوبة، والعود المذكور جيد للدماغ. قال ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا. وقال الجزري في النهاية: ذات الجنب هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقل ما يسلم صاحبها، يعني إذا انفجرت يموت. عليكم السلام. وذو الجنب الذي يشتكي جنبه بسبب الدبيلة. طيب الترمذي لما قال هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غيره واحد هذا الحديث وذات الجنب يعني السل، يقول مبارك فوري في الشرح: وقد عرفت ما ذكره ابن القيم في تفسير ذات الجنب، وأما تفسيرها بالسل فلم أرى أحدا فسرها به غير الترمذي. والسل بكسر السين وشدة اللام في اللغة الهزال، وفي الطب قرحة في الرئة، وإنما سمي المرض به لأن من لوازمه هزال البدن. يعني إذا كان السل معناه الهزال تنسل الصحة من صاحبها، من صاحب المرض هذا تنسل منه الصحة والقوة في الجسم، يصير هزيلا هزيلا. يقول لأنه يعني سمي المرض بعرض سمي المرض بعرض له، سمي المرض بأحد أعراضه، هذا من باب تسمية المرض بأحد أعراضه، لأن من لوازم المرض هذا الهزال، يعني مما يترتب على السل الهزال، وهذا معنى السل في اللغة الهزال، سمي به لأنه من لوازمه. ولما كانت الحمى لازمة لهذه القرحة فإن هذا العلاج ينفع منها، فإذا القسط البحري هو العود الهندي معروف عند العطارين، العود القسط البحري والعود الهندي معروف عند العطارين، ينفع المسحوق منه إذا دق ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الوجع، أو لعقة، يعني لعقة أيضا، فذكر على طريقتين العلاج. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيانا توضع في بعض الوقت الصوتية محاضرات وكلمات أشياء مفيدة، وأكون مشغول في أمر معين سواء بحث أو سماع مادة خاصة عن جهازي فلا أستمع وأضع كاتم الصوت، هل يعتبر هذا من الإعراض عن ذكر الله؟ لا، ليس كذلك إن شاء الله، ليس، يعني هذا ما أعرض عن ذكر الله كرها لذكر الله، هذا أعرض من انشغالي بشيء آخر مفيد أيضا، بشيء آخر مفيد، مثل واحد جاي يحل مثلا مسألة أو يعني ذاكر ويسمع قرآن مثلا في أشياء، يعني ورق في أشياء مثلا، يشتغل في أشياء مجهود بدني يعني ما يبغى له تركيز عقلي فشغال، فلما مثلا جاء مسألة الرياضيات سكر صوت القرآن، ما هو غرض، مو حرام، ليس حرام، ما هو إعراض عن ذكر الله، هذا يريد أن يشتغل، لو حضرته قضاء الحاجة يروح يقضي الحاجة خلاص، يترك فيترك القرآن ويروح يقضي الحاجة، يروح يأكل هو خلاص، إذا واحد فتح القرآن لازم ما يسكره أبدا، هل تسكير المصحف أو إغلاقه للصوت يعني حرام؟ طيب، له مصالح أيضا، فهو ما أغلقه كرها فيه ولا بغضا له ولا إعراضا عنه ولا زهدا فيه، وإنما لانشغال، انشغال يرجع له مرة ثانية بعد ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يدخل في مورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن اللبن يجزي عن الطعام والشراب اللبن بنكهة الفراولة وغيرها؟ يعني هذا خلط، الخلط هذا قد يضعف مثلا تأثيره في أشياء وقد لا يضعف، بالعكس قد يفيد أكثر، قد يفيد، يعني اللبن طبعا العلماء يسموا اللبن على إيش، على الحليب اللي احنا نسميه الآن حليب، عند العلماء اسمه اللبن، احنا نسميه اللي اسمه هم يقولوا اللبن قصدهم على الحليب اللي عندنا، فمثلا لو واحد خلط الحليب بعسل وشربه يمكن يطلع أحسن، يعني يتحسن، يمكن لو خلط الحليب شيء آخر ممكن يعني ينقص بعض تأثيره أو بعض مفعوله أو بعض فائدته ممكن. يعني خلطه بالفراولة لا زال فيه نسبة حليب، فيه نسبة حليب كبيرة بعد مو شوي، فالأكثر. أسأل عن كفارة اليمين، هل يجزي أن أعطي عائلة مقدارها ثم هم يقومون بعمل الأكل ويأكلونه، أم أشتري لهم رز ولحمة مثلا؟ إذا كان المقصود تعطيهم مالا نقدا يعني فلوس ونقول لا، لأن الله قال إطعام 10 مساكين، يعني لابد أن تعطي لهم طعام، كونك تعطيهم إياها مطبوخة أو غير مطبوخة لا مانع، فإذا كانت غير مطبوخة نصف صاع من الطعام كالرز عن الشخص الواحد، وإذا فرضنا الصاع 3 كيلو، نصف كيلو ونصف، في اضرب في 10 يطلع 15 كيلو رز يعني 10، إلى عشرة، فلو في عائلة عشرة مساكين تعطيهم. جاء واحد قال لك يا أخي هذول عمال هنا، في عندنا سكن عمال هنا صلم ستة شهور ما أخذوا رواتب، روح هنا في سكن عمال في ستة شهور ما أخذوا رواتب. رحت أنت شلت عشرة وجبات رز بخاري ولا رز ودجاج وعطيتهم، يصلح كفارة يمين؟ عطيتهم ناشف هم يطبخوا أيضا يصلح؟ ما يكفي الشخص في الوجبة الواحدة هذا الطعام مسكين، تبغى تعطيه نص يعني نصف صاع من قمح ولا من تمر ولا من رز ولا هو بعدين يأكله كيف؟ ما في مانع، أنت كيفك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي فيه لحمية يبغى يشيلها ولا بد من جراحة، عادي أم لا؟ إي عادي ما في مانع، لحمية ممكن تؤذي، لحمية تضايق. واللي صار له حرق في الوجه يريد عملية جراحية نقول أيضا لا حرج، لأنه إزالة ضرر وليس طلب للمزيد من التجمل والتحسين. ما هو قانع بخلقة الله فيبغى يجمل زيادة ويحسن زيادة ويكبر ويصغر ويسمر ويحمر ويفتح ويغمق وينفخ وينسم، هذا تغيير خلق الله، ما هو قانع بالخلقة. بينما واحد صار له حرق يبغى يخفف من آثار التشويه اللي صار بالحرق، هذه معالجة لا مانع. ما رأيكم في حديث الدنيا ملعونة وكيف نجمع بينه وبين سب الدهر؟ أول شيء حديث الدنيا ملعونة ضعفه كثير من العلماء من المحدثين، يعني وإن كان الشيخ الألباني حسنه وصححه لكن أكثر المحدثين على ضعيفه. وبعدين هو يقصد الدنيا الملعونة ما هي؟ يعني ما فيها من العلم والعبادة لا، يقصد فيها أنه الدنيا اللي هي الأموال وال القناطير المقنطرة والزرع والأنعام وما إذا إيش إذا ألهت عن ذكر الله، لأنه قال إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. فإذا كانت الدنيا تعين على ذكر الله ما هي ملعونة، إذا كانت متى تصير ملعونة؟ إذا أشغلت عن ذكر الله، إذا أشغلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أكتب في وصيتي أن الأموال التي أملكها تكون لوالدتي بعد وفاتي، علما أني ما أملك إلا قليل جدا بالنسبة لما عند الورثة وأخي وأختي وإنما هم محتاجين؟ لا يجوز، هذه وصية باطلة باطلة. لأنك تقول أوصي هذا لأمي، طيب الأم إذا أنت عندك أولاد ستأخذ السدس، إذا ما في أولاد تأخذ الثلث، في نصيب لها في الشرع محدد، ما يجوز تخالف وأنت تروح تعطيها وتحرم بقية الورثة حتى لو ما هم محتاجين. الله ما قال فللذكر الحظ إذا كانوا محتاجين، وإن كنا نساء فلهن ثلثا ما إذا كانتا محتاجتين، وإذ ما في القيد هذا، كل واحد راح يأخذ نصيبه سواء كان غينا أو فقيرا، بعد ما يأخذ نصيبه بكيفه هو، يهب لوارث آخر، يعطيه لشقيقه، يعطيه لأمه بكيفه، هو حر يتصرف، هذا حقه يتصرف فيه، يأخذ حقه يؤجر على الصدقة به على الوارث الآخر. ما فيه مجموعة إخوة أم مات واحد، إيش الإرث؟ الأم تأخذ الثلث والباقي للإخوة. ها الإخوة قالوا طيب إحنا نبغى نبر أمنا ونعطيه كل التركة له، طيب هذا شأنهم، يتصدقون ويهبون لأمهم نصيبهم يؤجرون على ذلك. بين روح هذا يقول لا أنا بكتب كل شيء لأمي وعن الأخواني مو محتاجين، ما يجوز. وبعدين ترى أحيانا سبحان الله يكون نصيب الميراث أو الحق فيه معنوي أكثر منه مادي، يعني الناس يحبون أمهم جدا وأمهم ما تركت إلا مثلا يعني حلي، فقال كل واحد أنا بس أبغى قطعة، أنا هذه لو أخذ يعني حلي من حلي أمي ذكرى عندي عزيزة وعندي أنا ما أعدل فيها، لو يبيعون لو إيش ما أبيع ما بمليون ما خلاص. فأحيانا يصير قيمة الإرث قيمة معنوية أكثر منه مادية كذا، يعني شيء يربط بالميت وحاجة، فما هو دائما يعني لأنه مو محتاج بلاش نعطيه وهذاك، لا سنعطي كل ذي حق حقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإنصات في قوله وإذا قل يا أخوان استمعوا له وأنصتوا للصلاة خاصة؟ طبعا هو الصلاة فسرها جمهور يعني أكثر مفسرين الإنصات في الصلاة، الإنصات في الصلاة، لكن حتى خارج الصلاة من الأدب مع كتاب الله أن ننصت عند تلاوته. يقول بعض الأحيان الزوار وابتسامات وكذا وفي الغرفة ويقرأ فيها قرآن، إذا الواحد ليش ينشغل؟ يعني الحين أنا غرفة مشغل فيها قرآن وما في مصالح أخرى مهمة حتى الواحد يقاطع القرآن، لو في مصالح أخرى مهمة ممكن واحد والله يكتب مثلا شيء معين يعني أثناء، لكن إذا كان ما في شيء ليش واحد يعني يلتهي ويلهي غيره؟ طيب إذا جاءنا زائر جديد نرحب فيه ونحادثه ونكسبه وكذا، طيب لا بأس هذه مصلحة. طيب هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي دين كبير لبضعة أشخاص ودين للبنك والدين قرابة 250 ولدي بعض المال أتاجر به قرابة 20 ولا يسد هذا الدين، فهل يجوز أخذ من أموال الزكاة ليسدد بعض ديني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان يعني هو مطالب به وأخذه في مباح، أخذ الدين في شيء مباح ومطالب به وما عنده ما يسدد به والمال اللي عنده كله ما يطلع ولا عشر معشار، خلاص إذن يجوز. ماله لا يتسع للدين، من وين راح ياخذ الباقي؟ الباقي خاص من الزكاة إذا كان مطالب به وأخذه في شيء مباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أشتغل لكن والدي رافض، يقول البنت شغلها في بيتها وأنا أشتغل في قسم نسائي. طيب إذا كان ستخرج بحجاب كامل ما في تعطر عند الرجال ولا في خلوة بالسائق ولا في اختلاط في مكان العمل والعمل حلال وما في، إذن يجوز الخروج، لكن بإذن الولي يعني بإذن الأب بإذن الزوج، سيبقى الولي له يعني مكانته وإذنه إذنه، لأنه قد يكفيها يقول له أنت إيش تبغي يعني أنا أكفي أنا أعطيك كفايتك، ليش تبغي تشتغلي مثلا؟ ليش تذلي نفسك بالخروج إلا ما تتعرضي الأذى إلا ما يصير لك شيء، لو بس إذلال المدير للموظف أحيانا يذله مثلا أو يتعسف أو يظلمه أو فأنا ما ليش تعرضي أنت، أنا أنت مكفية وخلاص. بعض النساء تقول أنا طفشانة وأنا أبغى أشتغل مو علشان الفلوس عشان أتسلى، هل يعني نحن حققنا يعني المرأة حققت القرار في البيت ولا عندها أن القرار في البيت هذا طفش؟ يعني هو المشكلة كيفية نفسية التعاطي مع الموضوع، يعني وقرنا في بيوتكن، إذا المرأة نظرت لهذا الأمر على أنه طفش وقرنا في بيوتكن يعني إذا تقرر في البيت راح أطفش. أولا ليس معنى القرار في البيت أنه ما تطلع أبدا، ممكن تطلع لجارتها وأختها في الله وزيارة كذا وتحضر عرس مثلا ما في منكر، تروح السوق تشتري غرض، لكن وقرنا في بيوتكن معناه أكثر الوقت في البيت، هذا معنى القرار ولا ما صار قرار؟ إذا صار نص الوقت برا ما صار قرار، ما صار قرار إذا نص الوقت برا. فلما نقول إنها تخرج للحاجة، أذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكن وبدون منكر، ما في مانع، ما يتنافى مع القرار في البيت. لكن لما تخرج أكثر الوقت، نص الوقت برا، هذا يتنافى مع القرار في البيت. فبعض النساء تنظر للقرار في البيت على أنه طفش، إيش أسوي يعني بين أربع جدران؟ هو قرار في البيت هو بين أربع جدران، يعني لا يعني لازم نسوي مثلا بيوت فيها ست جدران أو خمسات مسبعات مثمنات تنحل، ما راح تنحل المشكلة. هو هذا يعني هو البيت الجدران تسترها. ليش قرار؟ العلماء قالوا البيوت ستر الأجساد كما أن الثياب سترها، فإذا هو البيت مثل البيت مثل اللباس يستر البدن. فالآن المرأة تستر نفسها ببيتها. ثم أنا ودي الأخوات يعني بودي أن يطلع في موضوع كذا، يعني واحد يكتب مشارك في كتابة موضوع، يكتب في المنتديات وفي الغرف وفي الكذا اللي هي ماذا يمكن أن تفعل المرأة في بيتها. يعني لما أمر المرأة بالقرار في البيت معناه في شغلات كثيرة جدا ممكن تسويها في البيت، حتى لا يتحول القرار في البيت إلى طفش. لازم يكون في أشياء تسويها المرأة، يعني تجلس فاضية كذا طبعا حتطفش، إذا جلست فارغة راح تطفش. فالله لما قال قرن في بيوتكن، ما هو المقصود تعطيل المرأة من الأعمال وأن تجلس كذا فاضية ما عندها شغلة ولا عمل؟ أف أف أف، طبعا أف أف لأنه ما في إنتاج. يعني بعض الناس يظن أنه القرار في البيت يعطل الإنتاج، لا، ممكن يصير في إنتاج داخل البيت، ويعتمد على مفهومك لكلمة إنتاج وتعريفك لكلمة إنتاج. إذا كان الإنتاج عندك فقط هو السلع اللي في المصنع، طبعا راح يتعطل يتأثر الإنتاج لتجاوزات النساء في البيت. لكن إذا أنت عندك العبادة إنتاج، وخدمة الزوج إنتاج، وطبخ الطعام للناس أهل البيت إنتاج، والقيام على البيت في تنظيفه وترتيبه وتحسينه وكذا وصيانته إنتاج، وإذا أنت عندك يعني قضية الحضانة والرضاع والحمل أنت تعتبره إنتاج، وإذا كان قراءة القرآن عندك إنتاج، وإذا كان تدخل على الإنترنت مثلا تسمع درس يعتبر إنتاج، وإذا كان اشتغالها في بيتها بخياطة وحياكة وتعتبر إنتاج، وإذا عندك حتطلع وجوه كثيرة للإنتاج. إذا مهم أنك تعرف إيش هو الإنتاج، يعني بعض الناس مفهوم الإنتاج محدود مقصور، مفهوم قائم على الغباء. بس السلع طلعنا من المصنع 2000 علبة مناديل، خلاص هذا اسمه إنتاج، عنده بس السلع بس، ما غبي، غباء مطلق، إنه هذا بس الإنتاج المادي هذا في المصنع هو الإنتاج. لكن أحيانا بعضهم يطلعوا يروحوا بعض النساء إلى الوظائف وإلى المكاتب، إيش تسوي على الكمبيوتر؟ تروح المشوار تصرف نصف الراتب على المكياجات وعلى الزينة وعلى المدري إيش، ونصف الثاني ربعه على المواصلات ومدري إيش، وتوصل لهناك تجلس في المكتب تفتح تسوي تعمل، وإيش تسوي؟ وتصميم إلكتروني، طباعة وورد، إكسل، مدري إيش، برمجة. طيب يا حبيبي هذه كلها تصير في البيت، هذه كلها هذه الأشياء تصير في البيت. يعني لو رتبوا للنساء هذه الوظائف المكتبية في البيوت وصار العمل من البيت والإنترنت يعني الشغل عن طريق الشبكة، اكتفوا شرا كثيرا، ما راح تصرف على المكياج والملابس مثل ما كانت تصرف أو تسرف بالسين مو فقط بالصاد. اثنين، ممكن تتابع أعمال مهمة جدا في بيتها، ما هتحتاج تحط الولد في حضانة الرضيع هذا ويجوع ولا يجد ثدي أمه ويحطوا له رضاعة صناعية ومدري إيش، وما راح تكون الحضانة أحن عليه وأشفق من أمه. بعدين ثلاثة، الخروج من البيت إلا تتعرض مرة لمشاكل، لازم يعني برشرت السيارة، حادث السيارة، مو كل يوم افتح الجريدة إصابة كذا معلمات في حادث السيارة، انقلاب سيارة فيها معلمات مدري إيش موظفات، تعطل مدري إيش في كذا، هذا شيء يومي. راح نكتفي شر الحوادث للنساء، راح نكتفي الإسراف وذهاب الفلوس أشياء تقتضي، يقول خلاص تخرج لازم، يلا ملابس أكياج عطر إلى آخره، اختلاط طمع فيها من الفساق، ثم انشغال كما قلنا عن الزوج والأولاد، ثم في ضريبة للخروج من البيت، في ضريبة مالية ونفسية وجسدية، والمرأة ما تتحمل مع الوقت. فلذلك لابد نفكر كيف تكون المرأة في بيتها منتجة، كيف لو بس يعني الحماية والحراسة يعني هي في داخل البيت تحيي هذا البيت، تحييه وجودها فيه يحييه. فلا بد أن يكثر الكلام والكتابة والنقاش المنتديات، ما هي الأشياء التي تنتجها المرأة إذا هي جالسة في البيت، ما هي الأعمال، إيش هي، فأنا أقول لهذه الأخت اسمعي كلام والدك، إذا كان سيكفيك النفقة الحمد لله، زوج وزوجته نوايا أداء العمرة وبعد الإحرام قال الزوج أنا تعبان الآن لا أستطيع أداء العمرة، خلع إحرامه والزوجة خلعت إحرامها، عليكم السلام ورحمة، بعد أن فقدت الأمل ماذا يلزمهما؟ كون الزوج خلع إحرامه وهي خلعت إحرامها لا يزالان محرمين طبعا، كون الواحد شال المناشف مو يعني أنه هو الإحرام بطل أو ألغي، غير قابل للإلغاء الإحرام، خلص يتلبس الواحد فيه تلبس، شال المناشف بدل المناشف عمل سوى محرص هو محرم، فهذا مش اللي عليهم الآن أن يرجع إلى إتمام النسك، يروح ويلبس مناشف يروح يكمل النسك، وهي كذلك تلبس ملابسها تروح تكمل النسك. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس الإحرام بالمطاط ولا أستطيع ألبس الإحرام العادي؟ هذا اللي هو المنشفة التي تلف على الجسم من الأسفل اللي هو الإيش، الإزار، بعض يعني المشايخ رخص في قضية وضع شريط لاصق، شريط لاصق في أعلى الإزار، وقال بعضهم إن وضع هذا الشريط اللاصق يحوله إلى ما يشبه التنورة، وإن وضع هذا الشريط اللاصق يدخله في يعني مشابهة المخيط، وبالتالي ما أباح ذلك، ولذلك ينبغي ترك هذا. في مثلا من المعاصرين من نقاشات يعني والأشياء ما كتبه الشيخ، وما أفتى به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله من جواز ذلك، ورد الشيخ عبد الله بن عقيل في منع ذلك، في نقاش في موضوع قضية ليش ما هو الإزار والرداء والمحرم وكذا، وأنه هو الآن هذا ذو اللفقتين، اللفقتين اللي ترد واحدة على الثانية، طيب هذا ذو اللفقتين والطرفين، غير لما يصير يعني حطيت له مشابك وأزرار والشريط لاصق، يعني إذا طورنا الإزار والرداء خلاص يصير مخيط، يعني إن وضع الزيادات عليه في الأخير راح تسوي مخيط. بخلاف الحزام المنفصل على الـ على الـ على الإزار. وجرى نقاش مع بعض المشايخ في هذه المسألة، انه ايش الفرق بين إزار عليه حزام منفصل عنه شديناه عليه، وبين إزار عليه شريط مطاطي مثل الحزام بس ملتصق به، وانه في فرق بينهما، انه هذا مفصول عنه، انت شديت عليه حزام مفصول عنه، يعني ما غيرت في نفس الرداء تغييرا يؤدي الى مشابهته للمخيط، وانما شددت عليه حزاما. طيب، متى تجاوبون على الأسئلة؟ وكم بقي عن انتهاء الدرس؟ يمكن الأخ هذا قد يمكن ذهب. نعيش في مدينة ساحلية وكثير منا يأكل الأسماك ويتسابق بائعوها بعرض الطازج منها، وهي ما زالت تتلوى وتلعب بها حياة ثم يضع الشواية. لا، هذا لا يصح، تعذيب بالنار. وممن أفتانا بذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك في تحريم استخراج السمك من الحوض ورميه في الزيت المغلي، قال لا يجوز. كذلك وضع الشواية وعن النار، فلا بد يستخرج، يموت أولا ثم تحطه على الشواية وعلى الزيت وعلى النار، حتى لا يعذب بالنار إلا رب النار، حتى ما تتسبب. يعني كيف تشوي وهي حية؟ طيب، هل يجوز التهجد أحيانا بقراءة القرآن فقط؟ كيف يعني؟ هل مقصود الصلاة ولا بدون صلاة؟ بدون صلاة ما في مانع، بالصلاة كما هو مفهوم التهجد، صلاة التهجد طبعا هي صلاة وقرآن. فجاءتني صديقتي أنها لا تمسح أبدا على شعرها في الوضوء، ولما سألت عن سبب قالت بدون سبب، مع أنها محجبة، مسكينة هذه. لكن قد يزول الشيء من الاستغراب إذا عرفنا أن مصدر السؤال المملكة المتحدة. طبعا هذول يا أنه مسلم جديد أو مسلمة جديدة ما تعرف الحكم، يا أنه من الجالية الإسلامية اللي عايشين هناك اللي دخلوا في عملية تجهيل، عملية تجهيل. إيش الجاليات الإسلامية في الخارج تتعرض لتجهيل مع الوقت؟ خلاص ما في تعليم شرعي، ما في تعليم شرعي، فالواحد سيجهل أحكام دينه حتى الأساسية في النهاية، فلا بد من تعليمها وأمرها وامسحوا برؤوسكم كما قال الله، هذه في القرآن، كيف يعني تخفى على مسلمة؟ مو في القرآن، أمامها في القرآن، ما تقرأ القرآن؟ وعيه هذه مو ليست من الأشياء الصعبة اللي يعني والله كلمة في اللغة، وأن تبسل نفس بما إيش يعني تبسل وتقول ما أدري إيش تبسل، لكن هذه وامسحوا برؤوسكم يعني مفهومة للعامي حتى العامي. طيب والصلوات اللي راحت؟ نقول إذا كان لا يشق قضاؤها تقضيها، إذا كان يشق سنوات، الحين تقولي تشوف لازم تقضي 20 سنة، تقضي 20 سنة كم صلاة؟ 5 في 30 يوم 150 في 12 مدري كم في 20، افترضنا طلعت عشرات الآلاف يعني من الصلوات، هذا كيف تقضي؟ إيش تقضي؟ متى تقضي؟ وكيف؟ فيكون في حرج. أما لو أمكن أن تقضي يعني هي عدد محصور، ما يعني ما ممكن مع كل صلاة صلاة إلى أن تخلص تفعل حسب كم عدد الصلوات، ما ندري. خطب الجمعة يخطب، خطب الفتاة يخطب. طيب الملتزم ما ثبت في حديث مرفوع في الملتزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن حديث من حضرت وفاة فأوصى إلى آخره، لا أعرف صحته. هل الوصية الواجبة شرعية في حال تيسر حال أبناء الابن؟ إيش يعني وصية واجبة؟ يعني بعضهم يظن أنه إذا مات ابنه قبله لازم يوصي لأولاد ابنه، ما هو لازم، يريد أن يوصي ماله يوصي خاص، هذا يرجع إليه. زوج يعمل في مقهى نفط ونصحته زوجته كثيرا لا يستجيب، ماذا تفعل الزوجة؟ تستمر معه لعل الله أن يهديه، خصوصا إذا صار بينهم أولاد. هل يجوز حفظ القرآن على النفط؟ إيه نعم، أي وسيلة لحفظ القرآن جيدة. أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. وماذا يفعل الإنسان إذا ابتلي بفتن أدت إلى قلة الطاعات وبعد عن الله وعدم مقدرة على غض البصر؟ لازم نشوف السبب، هل هو بيئة العمل، هل هو بيئة اللي هو يعني الأصدقاء، يعني هل هو إيش؟ لازم نشوف حل بعد مراجعة السبب. هل يجوز المرأة الحائض أن تحفظ أو تقرأ القرآن؟ الجواب نعم، دون أن تمس المصحف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يصبح الأب مقتدر وغني وأبناء متزوجون ويسكنون بالإيجار وحالته المادية يرثى لها، هل لهم حق من الأب واجب؟ أيوة، إذا كان يعني فقراء أبوهم مكلف الإنفاق عليهم إذا كان مقتدرا غنيا حتى لو بعد ما تزوجوا. إنسان غمس بالفتن ويريد العفاف وعمره 21 سنة ويعمل مهندس كمبيوتر وله أخت أول جامعي والناس تقول له انتظر أختك حتى تتزوج، ما يلزم، ما يلزم. إذا واحد خشي على نفسه الحرام يجب أن يبادر إلى الزواج حتى لو في إخوة أكبر منه وأخوات أكبر منه. ماذا أفعل مع أمي متعاملة بالربا مع البنك؟ قلت لها حرام، تقول لي لا تأخذ مني راتب. شوف الجواب السخيف هذا، يعني الحين يقول له حرام تقول له لا تأخذ من ميراث، يعني كأنه هي ما عندها مشكلة وهو المشكلة، عندك مشكلة لا تأخذ من ميراث، وهي تتعامل بالربا الذي هو محاربة لله ورسوله. كيف هذا؟ عليه أن تتوب إلى الله، تتقي الله، تترك الحرام. هذا سبب خراب العالم اليوم والأزمة المالية. ما الذي يصح عمله بالنسبة للصلاة الفائتة من سنوات سابقة؟ هل تقضى أو نكثر من التطوع؟ نفس الجواب السابق، إذا كان يمكن قضاءها صلاة مع صلاة صلاة مع صلاة حتى تنتهي فعلت، وإذا كان في حرج كثيرة جدا خلاص تكثر من النوافل لعل الله أن يغفر لها. وإذا كانت الصلوات متروكة عمدا، فبعض العلماء يقول ترك الصلاة عمدا لا سبيل إلى قضائها، إن ترك صلاة عمدا لا سبيل إلى قضائها، لأن لله عمل بالليل لا يقبل بالنهار وعمل بالنهار ما يقبل بالليل، فإذا خلاص يعني إيش الفائدة؟ ما في خلاص، روح صلي نوافل، توب إلى الله وصلي نوافل وتمسك بفرائضك القادمة. ما رأيك من يعامل كافر الحرب على المسلمين؟ هذا هو اللي يخشى عليه الكفر والعياذ بالله. كيفية تعويض صيام الأيام التي تفطرها المرأة من رمضان إذا عد عليها سنوات؟ نفس العملية، تصوم ما استطاعت وعبر السنوات تكون إن شاء الله انتهت. نرى فتوى تحرم دراسة المرأة الجدية والتناسلية، ما هو صحيح؟ يعني مرأة ممكن تتخصص أمراض جلدية وأمراض تناسلية وتداوي وتعالج النساء، يعني النساء ما عندهم أمراض جلدية، كل أمراض جلدية عند الرجال، النساء ما عندهم أمراض تناسلية إلا فيه، فممكن ليش لا؟ هل يجوز أن أستبرئ من البول بالماء فقط دون الاستجمار؟ نعم، وكذلك لو استجمرت فقط دون الاستنجاء ومسحت المكان 3 مرات منقية هل يجوز أن أعمل عقد زواج لشخصين حتى وإن كان أحدهما لا يصلي؟ لا، إذا ما يصلي أبدا لا تعمل عقد زواج، واللي روح صلي أول بعيد تعال. هل يجب التنويع في الذكر خاصة وإن الله قد حبب لي الاستغفار كلما ذكرت الله استغفرت؟ يعني التنويع طيب وشاهدت به الأدلة، لكن لو اقتصر على شيء واحد لا مانع. أريد مصدرا في موضوع خصائص الدين الإسلامي، حيث أني كلفت بحث. عندك عدد من الكتب في خصائص الدين كثيرة. أحيانا تكون داخل كتب وأحيانا تكون كتب مستقلة. ولكي تستفيد من المسألة ابحث أنت في الخصائص في القرآن والسنة. قول مثلا إيش خصائص هذا الدين، مثلا الشمولية وين موجود، ومحياه وماتي لله رب العالمين، مثلا إنه هذا الدين ناسخ الأديان السابقة وين موجود، وين الدليل، ومهيمنا عليه. طيب إيش خصائص هذا الدين، إنه مثلا للرجال والنساء. في أشياء لو صار فيها بحث يخرج فيها نتائج جيدة. ما رأيكم بقول من يقول الغبطة ممنوعة لأنها في الحقيقة حسد، أن يكون لأحد مزية على نفسه، ولذلك فقد عبر بالصحيح بالحسد عن الغبطة لنكتة لطيفة معناه لو كان حسد جائزا لجاز في هذه. ألا يقيد تعريف الغبطة الذي كتبناه بأن تكون غبطة في أمر مشروع فلا تكون فيه محرم؟ طبعا لا بد تقيد بهذا. كيف يوجه قول من قال نصيب مما اكتسبوا في الميراث مع العلم أن الميراث كسب بلا عمل فلا جهد فيه؟ لأن كلمة كسب عامة، كسبه بزراعة بتجارة، كسبه بهبة، كسبه بإرث، يعني كسب كسب كسبه أخذه حازه قبضه كسبه، فقد يحوز ويقبضه ويأخذه بإيش؟ بالإرث الهبة. حتى تحصيله، حتى الإرث لو قلنا الإرث تحصيله أيضا فيه نوع عمل، روح راكب تسوي افعل قسمات قاضي قرعة مرع، يعني فيه نوع عمل. يعني نادر الفلوس اللي تجيك عندك بدون أي شغل منك أبدا. يعني وغالبا اللي بيهديك فلوس يعني ليش بيهديك؟ ما مو سويت شيء يستاهل أو يعني جعلته يفكر إنه يهديك. طيب ألا يقال بأن التمني يقع أحيانا في الماضي كقول عليه الصلاة والسلام وددت لو أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل فأحيا وأقتل، وهذا تمني العودة للدنيا القتال في سبيل الله؟ هذا التمني الذي يدل على فضل الشهادة في سبيل الله، أراد أن يبين لنا فضل الشهادة في سبيل الله. وهو الآن حي، يعني مو واحد الآن ميت وتمنى الحياة حتى نقول مستحيل، يعني في أراد أن يبين فضل الشهادة في سبيل الله وهو على قيد الحياة فقال هذا الكلام. للرجال نصيب مما اكتسبوا. يعني أخونا عبد العزيز يلفت النظر إلى أن من هذه التبعيض وأن البعض يعني مما اكتسبوا ممكن يكون لأن البعض الآخر مثلا صار بغير إخلاص أو ليس على سنة. جيد، هذه يعني ممكن نشوف الدرس القادم نشوف هذه مما نصيب مما. فهذا لفت النظر جيد في هذا، ونسأل الله تعالى الفهم في كتابه وأن يعلمنا ما ينفعنا ويفعل ما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد. نقول من ابن القيم وابن رجب.